أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح عينا حكمتك، وانشر عينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام عزمان في صلاة المغرب من سورة الأنعام، قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الضمير يرجع إلى القرآن، ينهون عن القرآن. قرنس المدن والسلت يوم القرآن أو الليت وسدت في سياق قول سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك. صلى الله عليه وسلم في مجلسه لعزمة القرآن: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. رب العالمين يجسن أغطي وأغلف على قلوبهم فلا يفقهون من هذا القرآن شيئا، في حين هم أساطين اللغة، بمعنى وجنشن عجم اللغة العربية نعزم دعزم نتين فهم، لا يحتاجون إلى منجد إلى قاموس باش كتفهم القرآن. سو من ربع من يوجد صورة كاملة سميها صورة الشعراء، أقدع نتسري تغنيني والشعراء ويتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. العيب وجد الشعر، ولكن العيب دون اللان لا يذكر الله كثيرا، يتشلف الفصحت، يتشلف البلغت. رب عامل وتتوفق بتلجدني ذكر لله ذكرا كثيرا، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى في القرآن يتبين أهداف، أو الهدف أن يبين الوسيط باش كصنعوط. من ذلك إخراجنا من الظلمات إلى النور، من ذلك رب عامين أغني ذكر هذه بالدمعانة. الله ولي الذين آمنوا، بمعنى يتولى أمورهم. أبت وجي وليهم الله، أتنجلي من نسي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والتفني منس مش عشان تعبر نشني. إذن الهدف من الأهداف إلى ربعمتنا في القرآن أغني السفغ من الظلمات إلى النور. منش الوسيلة، كيف ما هي الوسيلة؟ أن في سورة الأحزاب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لتد الوسيلة، الهدف هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. مثال لذكر الله ذكرا كثيرا: جرس النط دوسو أصنط أربع عامين يوزن ضادو زوابع رملية. إمارة نذكر أربع عامين النيني أربع عامين توحد يوزن ونواضو أسو وحد يوزن السحر، في حين الأرصاد الجوية قارن أسو صحو ولكن ربي عمل قادر وجدان سحب من بعد صوت التجنت أني نربع عالمين نتاج جواموني خاتي تجنت توت عضو يتشرد تجنت تيوي. هذا ليس ذكر لله. ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما كعنت سبحانه وتعالى فترى الرزق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء هو سبحانه وتعالى ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كذلك من الأهداف هي الأربعة منها أن نذكر في سورة البقرة أن ديبي رب العالمين والنعمة هي نعمة كبرى ما نذكر رب العالمين. أغنيني في سورة البقرة فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم نعمتي ربع من يخسجنا ما نشك النعمة أتنستغل نعمة البتة ذاني نعمة الرسالة نعمة الرسول نعمة الهداية هي نعمة جليلة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. هذه وسيلة الهدف أغنى نذكر رب العالمين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. رب العالمين ما غني وفق إلى ذكره أغنوش طمأنينة والكل والجميع ينشد هذا ما به عاد مطمئن أدي عاد سعيد في هذه الحياة الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سواء ذكر الكثير تسبيح تسبيح بمعنى أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى أما شيء ننطره كمثال واحد سبحانه وتعالى والضعضو واحد سبديت واحد سيود السحب واحد صوت التجنود واحد سيود الصحو ملك نغاون. الذكر الكثير والتسبيح أنا عاد نتراضى سواني رب العالمين غنداوي في هذه الحياة الدنيا مباشرة بعد هذه الآيات أن في قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دركنا موني إنا لله نتسلى أو لا يتوى عزمت في الجنائز ولكنها تقشى إلا يصاحبنا يوميا خاطر غير بمناسبة الوفاة فقط. إنا لله بمعنى نشنين نرب العالمين إنا لله نحن لله وإنا إليه راجعون لا يصدق نوس لابد أن دول رب العالمين. ما هي الثمرة ما هي المكافأة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لدينا عزم طرو في سورة الأحزاب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة عناية وتوفيق وأولئك هم المهتدون نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان صلوات من ربهم ورحمة، صلوات سكت الجهة، رحمة من جهة أخرى، والعلاوة هي وأولئك هم المهتدون دين دين لن جرن الصراط المستقيم، مهتدون واللي نجمضن أما شي نعز من طوره في سورة الملك، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أنظر إلى سورة الصاد سن النموذج من الإطمئنان، خطر بالعامين يبتلينا ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أغلن في آية أخرى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كلاهما امتحان. أغلنش في سورة صاد سند النموذج من الخير للشر بمعنى الزيار. أغني رب العالمين ووهب لي داود سليمان نعم العبد. سليمان رب العالمين يشأس ملك دزعلوك ابتلات رب العالمين بهذا، وفي الصفحة المقابلة النف سيدنا أيوب بنفس الوصف نعم العبد، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، كلاهما نعم العبد أي سنس نربح الامتحان. ولنشني أن نجو الأبريد نصفة الخلق وهم أنبياء الله ورسله، سواء كان لك في الامتحان بالخير أن الامتحان بالشر، أن عديما مطمئنين لله سبحانه وتعالى. لو كان سيدنا سليمان سيدنا أيوب أنقص لو كان لدينا مقياس طمأنينة يقل ترمومتر مقياس أنقص ديس طمأنينة سيدنا سليمان وهو في هذا الخير يبتلات رب العالمين امتحنت سوون الخير، أنقص كذلك طمأنينة سيدنا أيوب وهو في أشد الحالات من المرض النف نفس المقياس نفس الدرجة. وهذا هو المطلوب منا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الآيات عن عزم الإمام في صلاة المغرب من سورة الأنعام، إن إلا نوزجن قيمتي هو رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعز مثل القرآن اثنين وزجن قيمت، وهم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أو نشين شتشين من لك من هذا المقياس، هل لك أنت لاسي القرآن تخشع قلوبنا لهذا القرآن أن ولو نطلنت لاهية قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر. الوقر لقن الحاجز غيبي أدي تجلب الأدم لا يستفيد من هذا القرآن النور القرآن واستسويت رب العالمين أولس، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والآيات تعاد أنت مقروءة تعزم أنت إنه كان عزمي مارو النق منظورة أنت ننسي ولسيس ننطورو أدو وصنات آية من آيات الله بين إلا في خزائن الله 1400 دزنتي بأي قوة يريد قادر ديريتي دزنتي ريح طيبة، قادر دزنتي عاصف كتنبيه قادر دستي قاصف يهلك يدمر كل شيء. آية من آيات الله النعزم، ومن آياته ومن آياته دخ وليجي إن شاء الله غريب غامض لآية رب العالمين دي شيء كان نعيشه وقاعد ندركت. أنظر إلى سورة الروم النف، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم من آيات الله. خلق السماوات والأرض ومن آياته اختلاف الألسن ديك الليل هذه اللي سن بدن من الصين صلاشين لشنويين سوال تعيد فهم ديك شو تفهم دول حياة نتنين كيفي في العكس هذا نسوال ستوم زابط هذا يفرز ديك شو يفرز دول حياة. من آيات الله اختلاف الألسن، هناك الألاف من اللغات في العالم أتزود للحيج أتجد كلهم يطوفون حول بيت واحد طلبا إلها واحدا عزما قرآنا واحدا. ومن آياته منامكم تقشلا قعنت أشد منامكم بالليل والنهار أو نقص آية من آية الله قالوا أني ملك سلطان روح حصص جنير التفت لا يملك لنفسه نفعا أمسنا ونليت وأمسنا ليت نضجد آيات ليت نقرسي اسم درانا نشانس آية من آية الله من يونس درانا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يجينا من الخلاين يدوشنت الإذن أن المخ يدوش الإذنين الصحة تضر كلها أكثر من 20 مرة في الليلة. آية اللعاب الريق لن يمين ولو كان ندقهم وطنم الشانية كل حط نلمز الريق النغم لما تنوى الخبر إمارو أون والمازو تجد كيف يتم لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. وكان نلمز الريق النغم يجرو أطل مزخرة تنشرق النمت ولكن كل ساعة 400 أدمر أين الأجهزة إني لكي تبلع ذلك الريق. ومن آياته منامكم ترجع الرؤية أنشنا رب العالمين في منامها هي من آية في آية. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. عجيب قلوب هؤلاء ولون قاسية وجر نوضغة أو الآيات يعني المزلزلة في القرآن. وصلنا الآن نموذج من سورة الأعراف أن الآيات الواضحة فيما خلق الله سبحانه وتعالى لا يؤمن بها مش جنون العباد سو مني ما ربع ما نسن أغنبي نهاية نسن يوم القيامة نرجع استهلا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين جمع أسطورة هم قرن الاسطوره من الاساطير خاطر شي تبينا سنديس المصير المدني اللي سبق في التاريخ العدن قرن سي الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه قرن مدن لا تسمعوا لهذا القران مشكله الخاتم مع محمد صلى الله عليه وسلم مشكله النغمه او القران لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون وينأون عنه نأى بمعنى بعد ونأى بجانبه هل لما ركولي قنص ان الله كيبعد غفص هل غيرك تسلط وطيضة مع رسالة رب العالمين ان هناك فجوة هناك بعد بيني وبين رسالة رب العالمين وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بهذا التصرف لنهلك ديما نسمو ديوين الخبر مباشرة رب العالمين غنياوي أنه ينقل إلينا مشهدهم مصيرهم يوم القيامة ولو ترى إذ وقفوا على النار إن إنه أو نوعية مثل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا تمني يا ليتها كانت القاضية يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا ليتنا نرد دي قلت تمني مسح لي تحقق نرد الماني الدول الدنيت يبتع ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين هذه أمنيتهم الدول الدنيت مش كذا من سلياتنا رب العالمين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه الدول عادن قرص مدن وكسلة القرآن الدول عادن والتمن سلايات وإنهم لكاذبون بتتو قارن في حياتهم الدنيا وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق القرآن حق والإيمان به مسألة وقت وسيوليوم في الحياة الدنيا أدعي ديمن في الآخرة قالوا بلى وربنا قالوا بلى هذا حق قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا التحسر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يا حسرة على ما فرطنا فرطا في هذه الحدنة والدربحن يا حسرة على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ثم يأتي إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون بشر يتحس أبا من الناس كان السن إلا يضيق صدرك ويحزنك الذي يقولون فإنهم في الحقيقة فإنهم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أسينا لا تقرض تلكد وحدك في هذا الرسل الذين سبقوك في التاريخ سبقوك في الرسالة ولن تكذبا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا لدون ذبردنا ولا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين لكن نصيو ضاجد الأخبار التي ليس فيها شك النبأ لأن الخبر لا يجلس الشك ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ينذرنا بهذا القرآن لأنذركم به وسيلة معس، ومن بلغ شن يبلغ إلى يوم القيامة لأنذركم به ومن بلغ. بعد سني وأنذر به بالقرآن، من أيوا الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. توني لايته في سورة الأنعام، أنظر إلى سورة الأعراف، النف، السعداء والأشقياء، قعنسن أدين أوليكن، أدين لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أولو أتين السعداء متنسيت رب العالمين الجنة، أدحم من رب العالمين، أدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونيدول السعداء الأشقياء كيف كيف، رب العالمين بنا انطروا في سورة الأنعام أنهم كانوا يتمنون الرجوع للحياة الدنيا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أو ليتوا وسنتد في نهاية سلسلة مسلسل من مشاهد يوم القيامة، قد خسروا أنفسهم وانتهى كل شيء، في سياق قوله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولتبعن ولهتم من السيس، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تاويله، بمعنى هل ينتظرون بتل السجو من السجو هذا السنة اللي عاد خزرن أدي عاد توقع أني لا نتوات كرديس، وهذا يكون يوم القيامة. هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. لاحظ داني السعداء ننتظروا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الأشقياء إلا نستعرف نسيس وستعرف نسون الحق لم يتواصوا به، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولمنسس أتدركنا الشيء من القيامة، بل ادارك علمهم في الآخرة ولكن بعد فوات الأوان. أربعة من يخسجنا أو العلم تنبي في حياتنا الدنيا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلما أم ماذا كنتم تعملون. إذن لقين علم إليه قنانة خاطي آخر العلوم أن دكت الخضرة يعني فاكهة ولبتة ودنس السيس وجيد لازم خاطي شايني الدليل أربعة من غنسول بتتوخ تجم في حياتكم الدنيا بتتوخ تعزم أو العلم. كذلك أنزلنا حكما عربيا ولن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. أصل العلوم كلها لندو نشو دليل إلا اليابان وتنفع العلوم سنكع وتنفع العلوم سن. أكبر دليل وهي آية للعالمين أو زلزال اليابان إذ ما تنخذ بمنظار من القرآن. هل نفعت التكنولوجيا نسن؟ هل نفعت الأرصاد نسن؟ وهم الآن في صدمة، صدمة تجعلوكت بتخذ جنون يون تسونامي وبتخذ جنون زلزال انت ولحية الحل سيلا في اتباع منهاج الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآن يقترحون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أدبد معانا ننقذ من هذا العذاب أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أغمدر من الآخرة أغمدر الدنيا إن ربكم الله لحظة ونهاية في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا الخلق الأمر تبارك الله رب العالمين. يعني أون لا يأتي من عالم الشهادة خزرتنت أتريم الحق إذن أون الأخبار الغيبية هي حق كذلك. نقف عند هذا الحد والله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وقبل الدعاء يجن تنبيه يجن إعلان نبزا أربعة من قرن وتعاونوا على البر والتقوى. يعني كل جن حد أدعون في هذا المشروع دين تعبيد طريق الواصل بين قنطرة الداود ومقبرة باعسة وعلوان قاعد السن جن كشما تقبل سيثا مقتضى ديس يعني المرة يغلب ديس الطنوبيات يغلب فلابد من التعاون. مرورا بمعهد عمي سعيد يعني الأشغال بدانس القنطرة أظن مع ست عيسى معهد عمي سعيد إلى مقبرة عيسى وعلوان في الأيام القلائل المقبلة. ولذلك نرجو من أصحاب السيارات والشاحنات احترام النظام الآتي المخطط من البلدية بالتنسيق مع جماعة الحي أدي عاد أسا سلقنطرة سلمو عيسى أدي عاد مشيت تعبر سين سونسونيك وتويتر لش أديوي برك أو نسانو باش كنت توقع على الاكتظاظ أون كومبرومون هذا عاد أسى نسلمو عيسى هذا عاد معوجنا أدوال يعني سلمو عيسى القنطرة هذا عاد مع الواد مرورا تحت القنطرة مفهوم. يكون الذهاب من القنطرة إلى سلمو عيسى من الطريق الرسمي المألوف سجنا ست مجلن حواشا والرجوع على سودي من سلمو عيسى مرورا من وسط الوادي من تحت القنطرة